عالعريس الليلة عيد التمت عنا الأجاوي عالعريس الليلة عيد التمت عنا الأجاوي قلبي حبك يا طيب قلبي للغالي بريد قلبي حبك يا طيب قلبي للغالي بريد سبع الفلا حفلتنا الليلة مليانة حلا كل الهلال الزين الويصل عنا عبد القريوتي باسمك عم بتغنى كل الهلال الزين الويصل عنا عبد القريوتي باسمك عم بتغنى هلا بالغالي العريس الزين عيدك في هذه الليل العيد بعيدين كل الهلا بالغالي العريس الزين عيدك في هذه الليل العيد بعيدين هلا عيد سبع الفلا حفلتنا الليلة مليانة حلا كل الهلا بالغالي العريس الزين عيدك في هذه الليلة العيد بعيدين كل الهلا بالغالي العريس الزين عيدك في هذه الليلة العيد بعيدين هلا جينا نغني ونهني خالي وعمه نبارك لبي ونطلب رضا امه وجينا نغني ونهني خالي وعمه ونبارك لبي ونطلب رضا امه كل اخوان وخوات وربعوا التمه هلا وسهلا بضيوفك زين العرسان هلا وسهلا بضيوفك زين العرسان هلا هلا هيد سبع الفلا حفلتنا الليلة مليانة حلا وعمتك الليلة والله بنحييها الغالي أجمل وردة رح نهديها عمتك الليلة والله بنحييها الغالي أجمل وردة رح نهديها ونستحجل الحنين لحمات ورد الجوري أهدنا أو لحم العريس نقدم تهنينا لحمات ورد الجوري أهدنا يا ربي تميم الفرحة علينا يا ربي تكمل فرحتنا بهالعزبان يا ربي تكمل فرحتنا بهالعزبان.